يلزم صديقه أن يمثل أحد المسلمين دور كافر فيقسم بالله أو يسلم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تحت حجة التمثيل أو بحجة التمثيل لأحد المواقف كثيرة؟ حتى لا يجوز هذا الأمر لأي وجه من الوجوه، بل لو كان السؤال هل يجوز التمثيل نفسه بدون هذا الكفر فكان الجواب لا يجوز، فكيف وفي السؤال أنه يحكي الكفر؟ صحيح أن الأمر كما قال العلماء أن ناقل الكفر ليس الكافر، هذا الذي يقوم بوظيفة أو مهنة التمثيل بكلام رجل كافر ليس هناك ما يضطره إلى أن يقوم بعملية تمثيل هذه وبالتالي يتكلم بكلمة الكفر، لأن أصل قضية التمثيل هذه في الواقع ونأسى جدا تورط المسلمون فقلدوا الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فتعاطوا من التمثيل تقليدا منهم الكفار دون أن يراعوا ما قد يترتب من وراء القيام بمثل هذه المهنة المخالفات للشريعة الإسلامية من تشبه الكفار، من تشبه الرجال بالنساء، وربما من اختلاط النساء بالرجال في بعض التمثيليات، فكل هذا لا يجوز في دين الإسلام. أما أولئك المقلدون، أولئك الأوروبيون الذين نحن نقلدهم، فهم ليس عندهم شيء اسمه حلال وحرام، ومن هنا يظهر بال غفلة المسلمين الذين يلهثون ركضا وراء الكافرين دون أن يميزوا الفرق بينهم أي بين المسلمين وبين أولئك الكافرين الذين يقلدونهم.